والدي إنسان قاطع للصلاة لا يصلي، وقد ورث عن أبيه جدي أموالا لا بأس بها من أراض زراعية ومواشي، واستهلكها لوحده في أموره الخاصة، ولم يعطنا نحن أبناءه أي شيء من هذه الأموال. وأنا رجل دخلي المادي بسيط جدا لا يكفيني للصرف على أولادي، كذلك منزلي الذي أسكنه بالإيجار، ولكن والدي هداه الله يأخذ من دخلي البسيط، إذ أنه يلح علي بالطلب حتى أعطيه رغم حاجتي، علما أنه لا يؤدي الصلاة. والسؤال هو: هل يجوز لي إعطاء والدي ووالدتي من مالي وهما لا يصليان؟ أرجو الإفادة، أثابكم الله. انصح والديك وشرر ذلك لعل الله أن يهديهما، فإن من مات وهو لا يصلي مات على غير ملة الإسلام. أما إعطاؤك إياهما بشيء من المال فإن هذا من الصحبة بالمعروف، وقد قال الله في حق الوالدين: فإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. إحسانك إليهما ولو كان غير مصليين بر يرجى به ثواب الله، لكن واصل الإلحاح والنصح والإرشاد لعل الله أن يهديهما بسببك، فتفوز أنت بخير عظيم من الله جل وعلا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.